إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. قال الإمام النووي غفر الله له ولشيخنا والسامعين، الحديث 16. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس شرح الأربعين النووية، وكنا قد وقفنا على هذا الحديث، الحديث 16، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. فقال: لا تغضب. فردد مرارا، أي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه وبوصية، فقال له مرة أخرى: لا تغضب. رواه البخاري. والحديث أخرجه البخاري من طريق أبي حسين الأسدي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقد طلب هذا الرجل من النبي صلى الله عليه وسلم وصية جامعة مختصرة وجيزة ينتفع بها وتجمع له خصال الخير، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية التي لم تتجاوز كلمة واحدة، لكنها شملت من المعاني الشيء الكثير. يقول الراوي رضي الله تعالى عنه: فتأملت فإذا بالغضب يجمع الشر كله، فإذا الغضب يجمع الشر كله. لذلك يقول جعفر بن محمد: الغضب مفتاح كل شر. وترك الغضب هو من كرائم الأخلاق. وقد قيل لابن المبارك رحمه الله تعالى: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، فقال: حسن الخلق في ترك الغضب. وقد ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، يعني ليس القوي الذي يصرع الرجال ويغلبهم، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وعلى هذا فوصية النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل وللناس من بعده ألا تغضب، وإذا غضبت أن تحذر من أن تقع في مغبة الغضب السيئة. والغضب في حق المخلوق، الغضب في حق المخلوق كما عرفه ابن القيم: ثوران القلب لإرادة الانتقام، هذا في حق المخلوق. أما غضب الله سبحانه وتعالى فهو غضب يليق بجلاله وعظمته. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، يدخل فيها أمران. الأمر الأول مما يدخل فيها أنه يدخل فيها لا يحصل منك الغضب، يعني تجنب الأسباب التي تغضبك وتحل بحسن الخلق. ويدخل فيها أيضا أمر آخر، وهو أن المراد لا تعمل بمقتضى الغضب، بمعنى إذا غضبت وحصل لك الغضب فجاهد نفسك واحرص على أن يعني لا تقع في أمور تندم عليها في حال غضبك، لأن الغضب كما هو معلوم إذا حصل غطى على عقل الحكيم، فقد يقول أقوالا ويفعل أفعالا لا يمكن أن يفعلها في حال الرضا، وربما أنه إذا انتبه بعدما زال غضبه يعني تندم: لماذا قلت كذا، أو لماذا فعلت كذا، لكنه كان منه في حال غضب. وانظر في كثير من مشاكل الناس تجد أن من ورائها هذا الخلق وهو الغضب. وهنا قد يتبادر سؤال وهو: من ابتلي بالغضب فهل يمكن أن يعالج نفسه؟ الجواب: الإنسان يستطيع، وإلا يعني لما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل وقال له لا تغضب. دليل كون الإنسان يستطيع أن يعالج نفسه من الغضب وصية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يقل كما يقول بعض الناس الغضب طبع في الإنسان وهذا ما يمكن أن يتعدل، لا، بل الإنسان يستطيع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم. فإذا ابتلي الإنسان بالغضب فعليه أن يسلك الطرق المشروعة التي وردت في السنة مما يخفف وطأة الغضب وحدته، وأولها أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. دل لذلك حديث سليمان بن صرد رضي الله تعالى عنه أنه قال: استب رجلان في محضر من النبي صلى الله عليه وسلم تخاصما، وحصل منهما ارتفاع في الأصوات وغضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ففاد هذا الحديث أن الإنسان إذا أراد أن يخفف حدة الغضب أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. تتمة الحديث: ذهب سليمان بن صرد إلى الرجل وقال له: ألم تعلم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كذا وكذا وكذا. فماذا قال؟ لأنه في وقت غضب قال: أمجنونا تراني؟ يعني أنت تعتقد أني مجنون حتى أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ماذا فعلت؟ لا يمكن أن يقولها الصحابي في حال الرضا، لكن وقعت منه في حال الغضب. ولذلك إذا وقعت في الغضب فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الأمر الثاني: تغيير الهيئة، تغيير الجلوس، إن كان قائما إن كان جالسا فإنه يقوم، وإن كان قائما فإنه يجلس. وقد ورد عند أبي داود من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وأما ما يروى من أن الإنسان إذا غضب يتوضأ فإن هذا مستند من ذكره، حديث ورد عن عطية السعدي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان يطفأ، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. لكن الحديث إسناده ضعيف جدا. الأمر الثالث مما يعمله من يغضب أن يسكت ولا يتكلم، لأنه في الغالب قد تخرج منه فلتات في حال الغضب لا يرتضيها. دل لذلك حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم فليسكت، قالها ثلاثا، والحديث يعني في سنده كلام. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: وهذا دواء عظيم للغضب، يعني السكوت، لأن الغضبان يصدر منه حال غضبه من القول ما يندم عليه حال زوال غضبه كالسباب وغيره مما يعظم ضرره، فإذا سكت زال هذا الشر كله. قلب في كتب الفتاوى، واذهب إلى باب الطلاق، وانظر إلى أسئلة الناس للعلماء: ما سبب طلاقهم؟ هذا يقول: غضبت فطلقت 100، وهذا يقول: غضبت فطلقت عدد الرمل، وهذا يقول: غضبت فطلقت ولم أشعر بنفسي. ولاحظ هذا الدواء أن الإنسان يسكت حتى لا يصدر منه أشياء لا يرتضيها. ومما يعين أيضا على كظم الغضب أن يتذكر الإنسان فضيلة كظم الغيظ والحلم، ويتذكر ما له من الأجر والثواب. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد حتى يخيره من الحور العين ما شاء. وهذا فضل عظيم، وأثنى الله عز وجل على الكاظمين الغيظ كما في القرآن، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فكل هذه الأمور مما يعين الإنسان على تخفيف الغضب و يعني تهذيب نفسه حينما يقع منه هذا الغضب، قبل أن يغضب بأن يتجنب أسباب الغضب ويحرص على أن لا يغضب، وبعدما يغضب أن لا يعمل بموجب غضبه من قول أو فعل لا يرتضيه. كل هذا الكلام هو في الغضب لأمور الدنيا، أما الغضب لأمور الدين فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب إذا انتهكت محارم الله، وحينها يكون الغضب لأمور الدين محمود وليس بمذموم وليس بمنهي عنه. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا انتهكت محارم الله اشتد غضبه عليه الصلاة والسلام. فالمسلم يتقرب إلى الله بغضبه حينما تنتهك محارم الله، ويسمع قولا فيه انتهاك لحرمة الله، أو يرى فعلا فيه انتهاك لحرمة الله، ويترتب على غضبه نكيره وإنكاره على من فعل أو قال ما استوجب غضبه مما فعل ما يوجب غضبه، وهو انتهاك لحرمة الله سبحانه وتعالى. ثم قال الحديث 17. أحسن الله إليك. قال رحمه الله 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه الإمام مسلم. نعم، يقول عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. والحديث أخرجه مسلم من طريق أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس، ولم يخرجه البخاري في صحيحه، لأن من شرط البخاري ثبوت اللقاء بين الراوي والراوي، وأبو الأشعث الصنعاني لم يكن يصرح باللقاء عن أحد من الصحابة، ومنهم شداد بن أوس، وقد قال يعني بعض أهل العلم أنه لم يصرح باللقاء. وذكر الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء أن البخاري أعرض عن حديث أبي قلابة لأنه لم يكن يصرح بلقائه. والفرق بين شرط الإمام البخاري وشرط الإمام مسلم في صحيحه معروف ومشهور. الشاهد أن الحديث صحيح وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه. والكلام على الحديث في مسائل. المسألة الأولى في قوله إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وفي هذا الحديث بيان أن الله سبحانه وتعالى كتب وأوجب الإحسان في الأمور كلها، وهذا أصل عام يرجع إليه، وهو أن الله سبحانه وتعالى قد كتب الإحسان في كل شيء، وقد قال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالإحسان يشمل أفعال العبد ومعاملاته كلها مع الخالق ومع المخلوق، فمن ذلك الإحسان مع الله سبحانه وتعالى، الإحسان في عبادة الله لربه. وقد سبق معنا حديث جبريل: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن ذلك أيضا الإحسان للوالدين، وبالوالدين إحسانا، وكذلك الإحسان إلى الأقارب وإلى الزوجة، وفي الحديث: ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن. والإحسان إلى البنات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له حجابا من النار. ومن ذلك أيضا الإحسان إلى الجيران وكف الأذى عنهم، والإحسان أيضا إلى البهائم بأن لا يكلفها ما يغلبها ولا يشق عليها في الحمل. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا فدنا هذا البعير من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صاحب هذا البعير؟ فجاء شاب وقال: أنا يا رسول الله. قال: أفلا تتقي الله فيه؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. في الحديث الآخر قال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة أو دعوها صالحة. فلا يشق الإنسان على البهيمة ويكلفها شيئا يشق عليها ويغلبها. وكذلك ورد في الحديث أنه لا يفرق بينها وبين أولادها ولا يفجعها بأولادها. تعرفون الحديث: من فجع هذه الحمرة بولديها؟ وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يردوا أولاد هذا الطير إليه حينما أنه فجع به. ويعني في صور عديدة يجعل يكون فيها الإحسان إلى البهائم، ألا تجعل غرضا ترمى. وقد ورد في الحديث أن أنس بن مالك في صحيح مسلم أن أنس بن مالك دخل على قوم فإذا هم قد نصبوا دجاجة يرمونها، جعلوها غرضا، يعني جعلوا هذه الدجاجة في هذا المكان ثم يتعودون على الرماية عليها. فقال أنس: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. والحديث في صحيح مسلم. فلا يجوز للإنسان أنه يعني يتعود الرماية على هذه المخلوقات التي فيها روح، إنما يتعود على غيرها إذا أراد. وكذلك أيضا يعني صور الإحسان كثيرة، سواء فيما يتعلق بالإنسان أو فيما يتعلق بالحيوانات. حتى في القتال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأن لا يقتل النساء ولا يقتل الصبيان ولا يقتل الشيوخ الذين لا يحاربون. وهذا كله مما يدخل في الإحسان، والأمثلة على الإحسان يعني كثيرة. فعلى العبد أن يراعي قدر طاقته الإحسان في سائر أموره، والله سبحانه وتعالى يحب المحسنين، فالإحسان من صفته سبحانه وتعالى، وهو محبوب عنده ويحب أهله. والله عز وجل قال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. وقال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال: فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فكل هذا يدل على فضيلة الإحسان. المسألة الثانية في قوله: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ذكر في هذا الحديث صورة وجزئية من الصور التي أمر الله بالإحسان فيها وإليها، وهي تبين رحمة الله وتبين أيضا سماحة الإسلام، حيث إنه صلى الله عليه وسلم أمر بالإحسان حتى عند القتل وعند الذبح، مع أن الروح ستزهق. وهذا يشمل قتل الآدمي ويشمل أيضا قتل البهيمة من بهيمة الأنعام أو الطيور ونحو ذلك. ومن الإحسان عند القتل أن يتجنب التحريق بالنار، يتجنب الإحراق بالنار، سواء كان لآدمي. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهم فاقتلوهم. فعدل عن الأمر بالتحريق إلى الأمر أنهم إذا وجدوا يقتلون. كانوا قوما من الكفار سماهم النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى في البهائم، وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى قرية نمل أحرقت، فعتب على الصحابة وقال: إنه لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله عز وجل. فلا يجوز للإنسان إذا آذاه شيء من البهائم أو الهوام أو الطيور أو الدجاج مثلا أنه يحرق بها، لا يجوز، وليس هذا من الإحسان. وأيضا من الإحسان في القتل والذبح أن تحد الشفرة عند الذبح، ولا يذبح بآلة كالة، وإنما يذبح بآلة حادة حتى ينفذ فيها القتل ولا يؤذيها، ولا يجر أيضا لا يجر البهيمة جرا يؤذيها. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحد الشفار الشفرة، وأن توارى عن البهائم وأن يجهز عليها مسرعا، فلا يطيل في تعذيبها. وروى الطبراني أيضا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وقد وضع هذا الرجل رجله على عنق شاة وهو يحد شفرته أمامها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل لا كان ذلك قبل أن تأتي بها؟ أفأردت أن تميتها موتة يعني تحد الشفرة أمامها؟ هذا مما يؤذيها وليس هذا من الإحسان إلى هذه البهيمة. وكل هذا يدخل في الإحسان كله, يعني الإحسان إلى البهائم من الإحسان الذي يحبه الله. وقد ورد في حديث معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا قال يا رسول الله إن الشاة إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها, قال والشاة إن رحمتها أحبك الله, عفوا والشاة إن رحمتها رحمك الله. وتعرفون ما ورد في قصة البغي التي أحسنت إلى كلب فسقته فشكر الله لها فغفر لها. وهذا يدلك على فضيلة الإحسان حتى إلى هذه البهائم وإلى هذه الحيوانات والطيور ونحوها. فعلى العبد أن يحرص على أن يكون من المحسنين في سائر أحواله وأقواله وأفعاله مع الله ومع خلق الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. يقول عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. والحديث أخرجه الترمذي من طريق حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن أبي ذر وعن معاذ, وفيه علة لكنه مع هذه العلة أيضا حسنه العلماء, وممن حسنه الترمذي وحسنه أيضا الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى وصححه الحاكم. وقد جاء لهذا الحديث شواهد عديدة تعضده وتقويه. وقد اشتمل هذا الحديث على 3 وصايا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم أبا ذر ومعاذ بن جبل, وهي وصايا من الجوامع وصايا تجمع علاقة الإنسان مع الله. هذه الأولى في علاقة الإنسان مع الله, والثانية في حق نفسه هو حق المكلف نفسه, والثالثة في حق الإنسان مع الخلق. الوصية الأولى قال اتق الله حيثما كنت, أمره بتقوى الله في السر والعلن في جميع الأزمنة وفي جميع الأماكن. والتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله سبحانه وتعالى حاجزا بفعل أوامره وترك نواهيه. وعرفها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأنها الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وقد كان السلف رحمهم الله يتواصون بالتقوى, وكانوا يكتب بعضهم لبعض أوصيك بتقوى الله. والتقوى أوصل أو أمر الله بها الناس جميعا يا أيها الناس اتقوا ربكم, وأوصى بها المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد, وأوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله, وأوصى بها جميع الأنبياء ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذن هي وصية الله للأولين والآخرين. والتقوى اعلم أنها أمر قلبي, والله قال فإنها من تقوى القلوب, والنبي صلى الله عليه وسلم قال التقوى ها هنا وأشار بيده إلى صدره, لكن يظهر أثرها على جوارح الإنسان. وهنا قال اتق الله حيثما كنت, أي في السر وفي العلن. فالإنسان يتق الله ويراقب الله إذا كان أمام الناس وإذا كان خليا عن الناس, وهو يستشعر رقابة الله له. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. تستطيع أن تختبئ عن أعين الناس, تستطيع أن تكون في مكان لا يطلع عليك فيه أحد، لا صغير ولا كبير، لا ذكر ولا أنثى، لا إنسان ولا حيوان، ولكنك لا تستطيع أن تجد مكانا لا يراك فيه ربك سبحانه وتعالى، فهو الرقيب وهو العليم وهو السميع وهو الشهيد سبحانه وتعالى. والنصوص في التقوى والحث عليها كثيرة جدا، فالوصية الأولى التي تخرج منها بهذا الحديث هي أن تتقي الله، ولاحظ حيثما كنت، في ليل ونهار، في بلدك أو بعيدا عن بلدك، في جميع الأماكن وفي جميع الأزمنة. إذا عمل الإنسان بهذه الوصية فهو على خير عظيم، لأنه إذا اتقى الله سبحانه وتعالى فإنه حينها لن يقدم على معصيته، إذا اتقى الله فإنه حينها سيؤدي الطاعات على مراد الله سبحانه وتعالى، كأنه يرى الله سبحانه وتعالى. وقد ورد في حديث في سنده كلام: واتق الله واخشى الله كخشيتك من رجل كبير من كبراء قومك. يعني إذا تصور الإنسان هذا أنه يأتي بهذه الأفعال والأقوال كأنه أمام فلان من كبراء الناس الذين يخجل منهم أو يهابهم أو يخافهم، طيب فالله سبحانه وتعالى أعظم وأجل. الوصية الثانية قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وهذه وصية نافعة في معاملة الخلق، في معاملة العبد مع ربه سبحانه وتعالى، وصية تنفعه في معاملته مع ربه سبحانه وتعالى وفي معاملته أيضا مع الناس. وذلك لأنه لما أتى بالجملة السابقة اتق الله حيثما كنت، ينبني على ذلك أن الإنسان قد يقصر في التقوى، فماذا يفعل؟ أتبع السيئة الحسنة تمحى. إذا وقعت في زلة ماذا تفعل؟ قال: أتبع السيئة الحسنة. قد يقصر في حق الله، إما أن يقصر في الواجبات أو يقع في المحرمات، فماذا يفعل؟ قال: أتبع السيئة الحسنة، تأتي بعد الإساءة ببعض الصالحات يعني تدل على توبتك وصدقك مع الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا ينفع كما قلت مع الخالق ومع المخلوق. الإنسان المخلوق إذا أسأت في تعاملك معه فإنه ينبغي عليك حينها أن تعوض ذلك بحسنة تمحو تلك الإساءة التي أسأت إليه، إما بابتسامة أو باعتذار أو بهدية أو إحسان، فالحسنات يذهبن السيئات، والإحسان بعد الإساءة يمحو أثر تلك الإساءة من القلب. ومع ذلك أيضا وهو أهم أنها تمحوها من صحائف الذنوب، والله سبحانه وتعالى قال: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقد ورد في هذه الآية حديث، وهو أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أصبت من امرأة قبلة. فلم يجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قبيل الإقامة، فلما صلى دعاه فقال له: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الصحابة: يا رسول الله، أله خاصة أم لكلنا؟ قال: بل لكلكم، هذا من فضل الله ومن كرمه سبحانه وتعالى. وأيضا ورد في الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع في ذنب، فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية. وقد قال الله سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فالمتقون قد تقع منهم ذنوب، لكنهم إذا أذنبوا يرجعون ويستغفرون الله سبحانه وتعالى ويتوبون إليه. وقوله هنا: أتبع السيئة الحسنة، يدخل في الحسنة شيئان: يدخل في الحسنة التوبة من الذنب، وهذه من أعظم الحسنات التي تتبع بها السيئات، ويدخل فيها أيضا الأعمال الصالحة، بعد السيئة. فالإنسان مثلا وقع في ذنب وبعدما وقع في الذنب أراد أن يجبر ما وقع فيه فيقوم ويصلي ويستغفر الله سبحانه وتعالى أو يقرأ قرآنا أو يتصدق بصدقة، وهذه من الحسنات التي تمحو أثر السيئات. وهنا يأتي سؤال وهو الحسنات هذه، التوبة تجب ما قبلها، لكن الحسنات هل تمحو الذنوب كلها أو أنها تمحو الذنوب الصغيرة فقط؟ تمحو جميع الذنوب الكبائر والصغائر أم تمحو الصغائر فقط؟ يقال الأعمال الصالحة قسمان، الحسنات قسمان، إما أن يأتي بحسنات وأعمال صالحة مع توبة، مع توبة وتذلل لله سبحانه وتعالى، فهنا يقال أن هذا العمل الصالح يهدم حتى الكبائر لأنه معه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وإما أن تكون مجرد أعمال صالحة من غير توبة، من غير توبة. فهذه الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول جماهير العلماء أنها لا تكفر إلا الصغائر، وأما الكبائر فلا بد لها من أن يتوب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. يدل لذلك حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، وفي لفظ ما لم تغش الكبيرة، ما لم تغش الكبائر. والحديث في الصحيحين. وقد حكى ابن عبد البر إجماع أهل العلم على هذا، وحكاه غيره عن جماهير أهل السنة. طيب الوصية الثالثة، قال وخالق الناس بخلق حسن، وهذه الوصية تدخل في الوصية الأولى لأن الخلق الحسن من تقوى الله، لكنه أفردها لأهميتها ولمسيس الحاجة إليها. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق. وحسن الخلق عرف بأنه بذل الندى، بذل الندى يعني بذل المعروف وكف الأذى وإماطة وكف الأذى، بذل الندى وكف الأذى، أقول عرف حسن الخلق بأنه كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. يقولون حسن الخلق كف الأذى أي تكف أذاك عن الناس، وبذل الندى أي تحسن إلى الناس بالقول والفعل، وطلاقة الوجه بأن يكون وجهك مبتسما طريقا لإخوانك المسلمين. وقد ورد في فضله من الأحاديث الشيء الكثير. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة، لأنه قال قبلها أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وزعيم أي ضامن وكفيل ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي سبق قبل قليل حينما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق، وإن المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وبهذا تعرف أن الإنسان يحرم نفسه خيرا كثيرا وأجرا وفيرا حينما أنه لا يحسن خلقه. حسن الخلق شيء هين كما قيل، وجه طليق وكلام لين، فحينما تربي نفسك وتعود نفسك على إحسان الخلق، وإحسان الخلق أول ما يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، تحسن خلقك مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى في حال حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم، حسن خلقك مع الوالدين، حسن خلقك مع جيرانك، مع أبنائك، مع الأقارب، مع زوجتك، مع عامة الناس، يكون المسلم هديه الخلق الحسن، يكسب أجرا عظيما. وكم من إنسان ساقه إلى الإسلام حسن خلق مسلم رأى، والعكس بالعكس. فاحرص على أن تربي نفسك على هذا. وكما قلنا في الغضب الخلق منه ما هو مكتسب ومنه ما هو جبلي، منه ما هو من طبع الإنسان ومنه ما هو مكتسب يستطيع الإنسان أن يعود نفسه عليه. سبق معنا الحديث إنما الحلم بالتحلم، إنما الحلم بالتحلم. وأحسن الناس خلقا هو النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن تتعرف على أخلاقه فانظر في سيرته عليه الصلاة والسلام، تجد التواضع في كماله، وتجد الإحسان إلى الناس، وتجد يعني طلاقة الوجه، وتجد العفو والحلم وسائر الأخلاق الحسنة. فالوصية التي تخرج منها بهذا الحديث هي أن تحرص على أن تحسن خلقك مع الناس. خالق الناس، تعامل مع الناس جميعا بالخلق الحسن. طيب الحديث الذي بعده. أحسن الله إليك. الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. نعم. هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، يعني كنت مردفا للنبي صلى الله عليه وسلم في دابة، وهذا فيه جواز الإرداف في الدابة. فقال لي: يا غلام. يا غلام لأن ابن عباس رضي الله عنه كان صغيرا. ابن عباس رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 10 سنوات، إذن كان صغيرا. ومن هنا تعلم أن الإرداف أيضا ينبغي أن لا يكون بما لا يشق، يعني لا يأتي اثنين من من من ثقلاء الناس وزنا فيركبون على دابة وقد يعني ربما كسروا ظهرها. الإرداف بما لا يشق، وهذا مضى معنا قبل قليل لإحسان إلى البهيمة. نعم أردف النبي صلى الله عليه وسلم اثنين وكان هو الثالث، لكن كانوا صغارا، كان إذا قدم المدينة استقبل بالأطفال، فكان يردف واحدا أمامه وواحدا خلفه، كانوا صغارا رضي الله عنهم. ومنهم ابن عباس كان صغيرا، ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام. ثم قال: إني أعلمك كلمات، حتى يهيئه لهذه الكلمات التي سيوصيه بها، وبه تعرف أنه ينبغي على الإنسان أن يعتني بالوصية لهؤلاء الشباب الصغار، لأنها ترسخ في الذهن وتكون يعني فائدة لهم في جميع حياتهم. ابن عباس رضي الله عنه نقل هذه الوصية للناس: إني أعلمك كلمات. ثم ذكر هذه الوصايا الشريفة العظيمة التي اشتملت على قواعد كلية من قواعد التعامل مع الله ومع المخلوق. وهذا الحديث قال عنه ابن الجوزي: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش. ثم قال: وأسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة الفهم لمعناه. والحقيقة أنه حديث عظيم، ولذلك لا غرابة أن يقف معه ابن رجب ويؤلف رسالة كاملة عليه اسمها نور الاقتباس. نور الاقتباس أوصي الجميع بقراءتها في شرح وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. والحديث تكلم في صحته بعض أهل العلم، لكنه صححه الترمذي وحسنه ابن رجب رحمه الله تعالى. والكلام على هذا الحديث فيه فوائد. أولا في قوله احفظ الله، والمعنى احفظ حدود الله وحقوقه وأوامره ونواهيه، فمن حفظ الله في هذه الأشياء حفظه الله. وحفظ الله في الأوامر يكون بأن تفعلها. كيف تحفظ الله؟ يقول حفظ الأوامر أن تفعلها، وحفظ الله في المنهيات والمعاصي بأن تتجنبها. هذا حفظ الله، تحفظ الله في الأوامر بأن تفعلها وبالنواهي بأن تتركها. وقد وردت أعمال أمر الله أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفظها، ومن ذلك الصلاة، ومن ذلك الصلاة. قال الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وفي الحديث من حافظ عليهن أي الصلوات الخمس كانت له حجابا ونورا يوم القيامة. وكذلك الطهارة، ورد الأمر بالمحافظة عليه في الحديث لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وكذلك حفظ الرأس والبطن أيضا، وفي الحديث في السنن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، والحديث في سنن الترمذي. وكذلك حفظ اللسان والفرج، وفي الحديث الذي مضى معنا وأشرنا إليه سابقا من يضمن لما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. وكذلك الأيمان، أمر الله بحفظ الأيمان واحفظوا أيمانكم، وحفظ الأيمان يكون قبل الوقوع في اليمين وأثناءه وبعده، فحفظ اليمين قبل الوقوع فيها بأن لا يكثر من الحلف، وحفظ اليمين أثناء الوقوع فيها بأن لا يفعل وأن لا يحنث فيما حلف عليه، وحفظ اليمين بعد الوقوع فيها بعد الحنث فيها بأن يكفر في هذه اليمين التي حنث فيها، وهذا يدخل في قول الله تعالى واحفظوا أيمانكم. طيب المسألة الثانية، قال يحفظك، فالله سبحانه وتعالى يحفظ عبده جزاء لحفظ العبد لربه سبحانه، فالجزاء من جنس العمل، فمن حفظ الله حفظه الله. وحفظ العبد وحفظ الله لعبده يدخل فيه أمران. الأمر الأول أن يحفظ الله العبد في مصالح الدنيا، يحفظ الله العبد في مصالح الدنيا، يحفظه في بدنه وفي ولده وفي أهله وفي ماله. ومنه قول الله سبحانه وتعالى وكان أبوهما صالحا، حفظ الله مال هذين اليتيمين بصلاح أبيهما، قيل أنه والدهما وقيل أنه الجد. ولذلك يقول ابن المسيب أو ابن المسيب، طبعا هو الأصل المسيب، ولكنه كان يكره أن يقال له المسيب ويحب أن يقال له المسيب. على كل حال يقول لابنه إني لأزيد في صلاتي من أجلك، من أجل أن أحفظ فيك. ويقول ابن المنكدر إن الله ليحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي من حوله فما يزالون بحفظ من الله وستر. هذا من حفظ الله سبحانه وتعالى للعبد المؤمن، يحفظه في أمور الدنيا في أهله في ماله في ولده، يحفظه في قوته. أبو الطيب الطبري رحمه الله تعالى وكان من العلماء يقولون وقف كان راكبا على سفينة فلما دنت من الشاطئ قفز قفزة الشباب من السفينة إلى الشاطئ وكان عمره 100 سنة، فقال له بعض من كان معه رحمك الله هذه قفزة الشباب، قال هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. فالعبد إذا حفظ الله يحفظه ويعينه ويقويه. ومن ذلك أيضا وهو الأمر الثاني حفظ الله للعبد في دينه، وهو أشرف الحفظين، يحفظك في أمور دينك، فيحفظ عليك دينك وإيمانك في الحياة من الشبهات، فلا تقع في الشبهات المردية يعصمك أيضا من الشوب من الشهوات المحرمة. وانظر في قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز ماذا قال الله؟ قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. كانت له سابقة وعلاقة صالحة مع الله فحفظه لأنه كان من المخلصين. ومن هنا تجد أن من الناس من يقول أضعف أحيانا فأبحث عن المعصية فلا أجدها ولا تتهيأ لي، فإذا قوي إيماني حمدت الله أن الله صرفني عنها. السبب حفظ الله، حفظ من الله سبحانه وتعالى لهذا العبد، لأنه كان حافظا لله في أوامر دينه في الأوامر وفي النواهي. وكذلك يحفظ الله العبد عند موته فيتوفاه على الإيمان، ويحفظه في قبره أيضا فيثبته عند سؤال الملكين، ويحفظه يوم القيامة فيهون عليه الكروب. وربما أيضا من حفظ الله للعبد، وهذا مما ذكره بعض العلماء، أن من حفظ الله للعبد أن يصرف عنه بعض أمور الدنيا، حفظا ورحمة من الله بعبده. بعض الناس من علم الله به أنه لو سلك هذا الطريق لكان فيه وبال عليه، ولذلك تجد أنه يطرقه فتغلق الأبواب عليه. ما تدري، الله أعلم بك. وقد ورد في بعض الآثار وإن عبدي ليطلب بابا، لا هذا سيأتي ذكره، لكن وإن من عبادي من لا يصلح دينه إلا الفقر، ولو أغنيته لطغى أو لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح دينه إلا الغنى، ولو أفقرته لطغى أو لأفسده ذلك، إني أنا العليم أقلب عبادي كيف أشاء. بل قد يصرف الإنسان عن بعض أمور الدين وهي التي ذكرتها قبل قليل. وإن عبدي ليطلب بابا من أبواب العبادة فأصرفه عنه من أجل أن ذلك يسوء. مثلا قد يأتي إنسان ويريد أن يحفظ القرآن، ويجتهد ويحرص ويبذل الأسباب وتغلق الأبواب دونه وما يستطيع، والله يعلم منه صدق النية والحرص، لكن لا تحزن، ما دمت فعلت السبب الله أعلم وأحكم، فالله عز وجل قد يكون صرف عنك بابا، لأنه يعلم أنه لو فتح عليك هذا الأمر لربما كان فيه نقص عليك، فاحمد الله. فإذا فتح عليك باب من أبواب العبادة فالزمه واحمد الله، وإذا اجتهدت في طلب أمر فاحمد الله وارض بتقدير الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن كل هذا يدخل في حفظ الله عز وجل لعبده في أمور الدين. والعكس بالعكس، فمن ضيع الله ضيعه الله في أمر دينه وفي أمر دنياه. وقد ورد في بعض الآثار عن السلف أنه قال إني لأعصي الله فأرى أثر ذلك في خلق دابتي وزوجتي، لأنه لما أنه عصى الله رأى الأثر مباشرة. المسألة الثالثة قال احفظ الله تجده أمامك، وفي لفظ تجده تجاهك، ومعناه أن من حفظ حدود الله سبحانه وتعالى وراعى حقوقه وجد الله معه في جميع الأحوال، فالله يحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه ويؤيده سبحانه وتعالى ويسدده لأنه حفظ الله. ولذلك في خبر الغار مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. حفظ من الله سبحانه وتعالى ويقين وتوكل من النبي صلى الله عليه وسلم. وموسى عليه السلام لما أنه وقف أمام البحر قال من معه إنا لمدركون، يعني بالنظرة الظاهرة إننا مدركون، البحر من أمامنا والعدو من خلفنا. هنا يتجلى قوة التوكل وقوة الإيمان، فقال كلا إن معي ربي سيهدين، يحفظ الله، فيجد الله تجاهه وأمامه ييسر له أبوابه وطرقه. المسألة الرابعة قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ومعنى هذا أن العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده وتقرب إلى الله في حال الرخاء وفي حال الصحة صار بينه وبين الله سبحانه وتعالى معرفة خاصة، فلا يضيعه عند النوازل والشدائد، لا يضيعه بل يتعرف إليه سبحانه وتعالى في حال الشدائد والنوازل. وشواهد ذلك كثيرة، ومن ذلك قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين لما سألوا الله بأحب أعمالهم فرج الله عنهم تلك الصخرة. والأنبياء وقصصهم في ذلك كثيرة، لما كانوا يتعرفون إلى الله في الرخاء عرفهم الله في حال الشدائد. مثلا قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار وقال حسبنا الله ونعم الوكيل فرج الله عنه وقال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. وخبر يونس عليه السلام وقد ورد في بعض الآثار أنه لما كان في بطن الحوت وفي ظلمة الليل وقاع البحر كان يسبح في بطن الحوت، فقالت الملائكة ربنا صوت معروف في بلد غير معروف، قال ألا تعرفونه، هذا عبدي يونس وإني سأنجيه لأنه له علاقة مع الله. انظر قال فلولا أنه كان من المسبحين، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وقد قال ابن عقيل عند موته وقد بكى النسوة من حوله قد وقعت عن ربي 50 سنة فدعوني أتهنأ بلقائه اليوم. وفي الحديث من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. الأمر الخامس قال إذا سألت فاسأل الله، فهنا أمر الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإفراد السؤال لله، بأن لا يسأل إلا الله ولا ينزل حوائجه إلا بالله سبحانه وتعالى. فمن أنزل حوائجه بالمخلوقين وترك سؤال الخالق فإنه مظنة أن لا تجاب دعوته وسؤله، ومن أنزل حوائجه بالله سبحانه وتعالى فإنه مظنة أن يجيب الله له. وقد قال الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة على أن لا يسأل الناس شيئا. يقول الراوي فكان بعضهم يسقط لجام فرسه وهو يسير فلا يأمر أحدا أن يحضر، يقف وينزل ويحضر هذا اللجام حتى لا يسأل أحدا شيئا، مع أنها أمور يسيرة، فما بالك بمن يسأل الله بمن يسأل المخلوق أمورا هي في يد الله سبحانه وتعالى. وقد كان الإمام أحمد يقول ويدعو اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن التذلل والمسألة لغيرك. وسؤال الله عبادة، وهو فيه إظهار للتذلل والضعف لله سبحانه وتعالى، والله يحب أن يسأل ويغضب إذا ترك سؤاله. ثم قال وإذا استعنت فاستعن بالله، الاستعانة طلب العون. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم العباد بأن يستعينوا، إذا أرادوا أن يستعينوا يستعينوا بالله، يطلبون العون من الله في أمورهم كلها، لأن الله هو المدبر. فلما يلجأ العبد لعبد ومخلوق ضعيف مثله ليس له من التدبير شيء، ولا يحصل في الأرض شيء إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. فإن قيل هل يعارض هذا سؤال العبد لمخلوق مثله واستعانته بأحد من الخلق؟ هنا يقول إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. يقال إن كانت هذه الاستعانة أو هذا السؤال في أمر لا يقدر عليه إلا الله فهذا لا يجوز. وإن كانت الاستعانة أو السؤال للمخلوق في أمر يقدر عليه المخلوق فينبغي أن يعلق السائل والمستعين قلبه بالله ويسأل هذا المخلوق باعتبار أنه سبب وليس مدبر، باعتقاد أنه سبب، وإلا فالمدبر والمعين في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. وهنا يقال أيضا أن الاستعانة كما قيل نصف الدين، فقد قال الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. يقول ابن تيمية جمع الله علم الكتب المنزلة في القرآن، وجمع علم القرآن في الفاتحة، وجمع علم الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين، فأنت تستعين الله في كل ركعة. واستعانة العبد بالله تكون في أمرين: الأمر الأول أن يستعين العبد بالله في أمور الدنيا، الإنسان يسأل الله أن يعينه في أمر وظيفته، في أمر زواجه، في أمر رزقه، فيطلب من ربه العون، وهذا عبادة. وأشرف من ذلك وهو الذي قد نغفل عنه أن نستعين بالله في أمور الدين. في أمور الدين الإنسان مثلا قد يكون مبتلى بمعصية فيستعين بالله أن يعينه على تركها، ينطرح بين يدي الله: يا رب أعني على ترك ذلك الأمر. أو يستعين بالله على فعل الطاعات. والعبد لا شيء لولا عون الله، ليس بيده شيء لولا لطف الله وعونه، فاستعن بالله في أمور الدين وفي أمور الدنيا. ثم قال وهو الأمر السابع: جف القلم بما هو كائن. وفي رواية: رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا فيه بيان أن الله قد كتب كل شيء وفرغ من تقدير التقادير وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. وقوله رفعت الأقلام أي فلا يبدل الأمر ولا تغير المقادير. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة. جف القلم بما أنت لاق، كما قال لأبي هريرة. وحينها توقن أن ما يحدث في الكون فلا تضجر، فهو بعلم الله. لا تنسى أن الله يرى، وأن الله يطلع، وأن الله يسمع، وأن الله قدر. وحينها توقن أنه ما قدر ذلك إلا لحكمة، وإن خفيت عنك، وإن خفيت عن الخلائق، فالله لا يقدر على العباد شرا محضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. ليس في أفعال الله شر محض، إنما هي خير، إما عاجلا وإما آجلا. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نبرأها. طيب، ثم قال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فأنت أيقن أن ما يحدث لك مقدر، وهو بتدبير الله، فرض بتدبير الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك العبد مأمور أن يسعى في نجاته وأن يأخذ في سبل الخير والاستقامة، لأنه لا يدري ما قدر الله له، فالأمر مخفي عنه، لكن يعني تيسر له أسباب السعادة أو الشقاوة حسب ما جرى في الكتاب الأول. ثم قال: فلو أن الخلق جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لك لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ما يصيب العبد مما يضره أو ينفعه فإنه مقدر عليه، ولا يمكن أن يصيبه شيء لم يكتبه الله سبحانه وتعالى. ولو اجتهد الخلق جميعا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله لم يقدروا، ولو اجتمعوا جميعا أيضا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله سبحانه وتعالى عليك فإنهم لن يقدروا. فأيقن حينها أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك من خير ومن شر، من نفع ومن ضر، وأن اجتهاد الخلق كلهم على أن يفعلوا خلاف المقدور غير مفيد، واجتهاد الخلق كلهم على أن يردوا شيئا من المقدور لا يمكن أن يقع. فالله سبحانه وتعالى هو المدبر، وقد ورد في الحديث إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يترده كراهية كاره. فمن تحقق أن من فوق التراب فهو تراب وأنه صائر أيضا إلى التراب يتعلق قلبه بالله سبحانه وكفى. الأمر التاسع في الحديث قال: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. فأفاد الحديث أن الصبر على المصائب المؤلمة التي تقع على الإنسان في أهله أو في ماله أو في نفسه أن هذا الأمر فيه خير كثير وأجر كبير. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يعود نفسه عند حلول المكاره وعند نزول المصائب أن يصبر على ما قدره الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال هنا: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. وما يقدر الله من المصائب إن على العبد بنفسه أو على الأمة جميعا فإذا صبر الإنسان حينها فإنه له أجر، ولا يدري الإنسان. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عدي: إن العبد إذا كتب الله له منزلة في الجنة لم يكن بالغها بعمله. يعني المنزلة رفيعة لكن الأعمال قليلة. ابتلاه الله في نفسه أو ماله أو ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي كتب الله له. فهذا يدلك على عظم الأمر، وأن الإنسان إذا أصيب بمصيبة فعليه أن يحتسب الأجر، فله أجر عظيم. والله عز وجل قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وورد في حديث حسنه بعض أهل العلم وإن كان في سنده ضعف: يود أهل البلاء يوم القيامة حين يرون ما لهم من الأجر لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض. فهذه المصائب المؤلمة التي تقع على الإنسان فيها ثواب، وإذا كان هذا في الصبر فأشرف من الصبر الرضا، أن يرضى الإنسان بما يصيبه من مصائب ومن مشاق ومن أمور مؤلمة تقع عليه في بدنه أو في ماله أو في جسده. ومن ما ورد في سيرة سعد ابن أبي وقاص أنه كان مجاب الدعوة وكان رجلا أعمى كفيف، فجاء إلى مكة فبدأ الناس يأتون إليه يقولون: أدعو لنا، فيدعو لهم فيستجيب الله. فجاء شاب يقول: فأتيت إليه فقلت له: إنك تدعو للناس وأنت أعمى، فلما لا تدعو لنفسك؟ فابتسم وقال: يا بني، قضاء الله عندي أحب إلي. يعني الرضا بما قدره الله سبحانه وتعالى. وعمر بن عبد العزيز مات ولده عبد الملك وأخوه بشر وخادمه في زمن متقارب، فجاء إليه الناس يعزونه، فدخل عليه رجل وقال: يا أمير المؤمنين، أعظم الله أجرك في ابنك وأخيك وخادمك، والله ما رأيت مثل ابنك ابنا، ولا مثل أخاك أخ، ولا مثل خادمك خادم. فقال من كان حوله: أنت تهيجه أو تعزيه؟ فقال له عمر: أعد. فأعاد: والله ما رأيت مثل ولدك، ولا مثل أخيك، ولا مثل خادمك. قال: أما والله ما أحب أن شيئا من ذلك لم يكن، ما أحب أن شيئا من ذلك لم يكن. يعني ما أحب أنه ما وقع هذا الأمر. لماذا؟ لأنه من الله. يقول: وأنا مسلم أمري إلى الله سبحانه وتعالى. فمما ينبغي على المؤمن أن يصبر على ما يصيبه وأن يرضى بتدبير الله. ثم قال: واعلم أن النصر مع الصبر. فهنا أفاد أن النصر لا يتحقق إلا بالصبر، سواء النصر على العدو الخارجي أو النصر على الشيطان هو العدو الداخلي. لكن لا بد من يعني لا بد للنصر من صبر، لا بد للنصر من صبر. والله عز وجل قال: إن يكن منكم 20 صابرون، إن يكن منكم 100 صابرة. وقال: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فلا بد من الصبر لمن أراد النصر. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بثلاثة آلاف. فلا بد لمن أراد نصر الله سبحانه وتعالى أن يصبر. وقد قيل للشافعي: أيما أولى للإنسان، أن يبتلى أو يمكن؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى الإنسان. فلا بد أن يصبر الإنسان سواء في صراعه مع الكفار أو في علاقته في صراعه مع نفسه ومع الشيطان. وابن رجب رحمه الله تعالى يقول: اعلم أن نفسك بمنزلة دابتك. يقول: نفسك بمنزلة دابتك، إن عرفت منك الجد جدت، وإن عرفت منك الهزل تراخت. إن عرفت منك الجد جدت، وإن عرفت منك الهزل طمعت فيك وطلبت منك حظوظها. فاصبر، فالمسألة تحتاج إلى صبر، والجنة تحتاج إلى صبر، صبر على أوامر الله بفعلها وصبر عن المعاصي بتركها. ولا بد يعني إذا أراد الإنسان أن يفعل كل ما يريد، طيب ماذا أبقيت؟ ماذا أبقيت؟ إذا كان كل ما تريد أن تفعله تفعله ولا يردك خوف من الله، فماذا بقي؟ فلا بد أن يصبر الإنسان عن المعاصي فلا يفعلها، وعلى الأوامر فيفعلها، وعلى الأقدار فيرضى بما قدره. أخيرا قال: وأن الفرج مع الكرب، وأن الفرج مع الكرب. من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل الفرج مقرونا بالكرب، فإذا اشتد الكرب جاء الفرج، فاليسر مربوط بالعسر، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، عجب ربكم من قنوط عباده وقرب غيره، يعني تغييره. فالفرج يأتي في أشد الأوقات ظلمة، حتى إذا ظن الناس، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فالله سبحانه وتعالى سيفرج على عبده، وكلما اشتد الأمر كلما دنا وقرب الفرج. فالفرج يأتي بعد الشدة، والشواهد على هذا لا تحصى، ولله في ذلك حكمة، حتى ييأس العبد من العباد، حتى ييأس العبد من العباد. وانظر في واقع الناس الآن وفي واقع المسلمين الآن، قد يلجؤون إلى المخلوق ويلجؤون إليه، فإذا رأوا أنه خذلهم ما بقي إلا الله، فتوجهت قلوبهم إلى الله. وهذه من حكمة الله في تأخير الفرج. وأمر آخر أيضا، وهو أن في تأخير الفرج تكثير للدعاء، فالعبد قد لو أجيب مطلبه مباشرة ما ألح على الله بالدعاء، والله يحب أن يسمع دعوات عبده وتضرعه إليه وتذلله بين يديه، فلله حكمة. وإذا تأخر أيضا فرج الله له، اتهم العبد نفسه بالتقصير، فراجع نفسه وأصلح علاقته مع الله ورجع إلى ربه. وهذا شيء يسير من الحكم التي قد تظهر لنا، وكثير منها يخفى، في أن الله يؤخر الفرج إن على العبد أو على الأمة جميعا. واليقين عند المسلم أنه مع العسر يسر، إن مع العسر يسرا. قال السلف: لن يغلب عسر يسرين. لأن العسر جاء معرفا، فالعسر الأول هو الثاني، لكن قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا منكر، اليسر الأول يختلف عن اليسر الثاني، فلن يغلب عسر يسرين، والفرج من الله سبحانه وتعالى قريب، والله سبحانه وتعالى قال سيجعل الله بعد عسر يسرا. نقف على هذا، نقف على الحديث 20، نجعله في الدرس الغد إن شاء الله تعالى، ونأخذ ما سمح به الوقت من الأسئلة. كان معي أسئلة بالأمس نسيت أن أقرأها. يقول أيهما أفضل إذا دخل المرء المسجد والدرس بدأ، أن يصلي تحية المسجد أو يجلس مباشرة؟ أن يصلي تحية المسجد. يقول طيب، يقول يقول بعض الشباب يتعرض للعمال الوافدين بالاستهزاء، أليس ذلك من تركه ما لا يعنيه؟ بلا شك أنه لا يجوز له أن يتعدى على أحد من المسلمين ولا أن يؤذي أحدا منهم، وهذا ليس من هدي المسلم. متى يكون الجمع والتقصير، يعني يقصد القصر، متى يكون الجمع والقصر أثناء السفر؟ الإنسان إذا سافر سفرا يبلغ مداه مسافة السفر على قول الجمهور، أو يبلغ في عرف الناس أنه سفر على رأي شيخ الإسلام بن تيمية، فإنه حينها له الجمع والقصر. والمسافر لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يكون مسافرا سائرا يعني في الطريق، فهذا السنة له أن يجمع وأن يقصر. والحالة الثانية أن يكون نازلا يعني في بلد، فهذا إن صلى مع الناس فيتعين عليه فيما يتعلق بالقصر أن يتم، لأنه قد ائتم بإمام مقيم. وأما فيما يتعلق بالجمع فالأفضل في حق المسافر النازل أن لا يجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه إذا كان نازلا أنه لا يجمع، لكن لو أنه جمع جاز. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة جمع حينما كان في غزوة تبوك مع أنه كان نازلا، فيجوز إذا احتاج لذلك أو أنه أراد أن يرتاح مثلا فله ذلك، لكن الأولى له أن لا يجمع. يقول في الحديث الذي رواه النعمان إن الحلال بين، لم تقف على إلا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، يعني لعلنا أشرنا إلى شيء من ذلك وقلنا أن ما يتعلق بالحمى، وأشرنا إلى ما يتعلق بالحمى الذي يضعه الملوك، وبقي أن يقال أن حمى الله في أرضه محارمه. إذا عرفت أن الحمى أو المحميات التي يضعها الملوك ويمنعون منها الناس أن يدخلوا فيها ويعاقبون من دخل فيها، فحمى الله في الأرض الأمور التي حرمها، خط لا يجوز لإنسان أن يصل إليه، فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، لما ذكر المنهيات، فلا يجوز للإنسان أن يقع في شيء مما حرمه. هل كل الدعاء يسن فيه رفع اليدين؟ رفع اليدين يسن في كل دعاء إلا إذا كان الإنسان في خطبة الجمعة، فالسنة في حال خطبة الجمعة أن لا يرفع الداعي يديه. وقد رأى أحد الصحابة بشر بن مروان رفع يديه في حال الدعاء في حال خطبة الجمعة، فقال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يشير بسبابته هكذا، إلا إذا كان في الاستسقاء. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا في الاستسقاء في خطبة الجمعة في حديث أنس رفع يديه، فإذا دعا الإمام للاستسقاء ترفع يديك، وأما في غيره فالسنة أن لا ترفع وأن تشير بسبابتك. يقول آه لماذا سمي نبي الله يونس بذنون؟ النون الحوت، فسمي بها لأنها يعني لأنه مكث في بطنها. يقول هذا الجمع والقصر تكرر أكثر من مرة، هل تجب الزكاة في الأرض التي بنية البيع وليست معروضة، يعني ليس عليها لوحة أو ما يسمى باحتكار الأراضي؟ الإنسان يقول الفقهاء أنه يكون الشيء عرضا من عروض التجارة إذا كان بنية الإنسان بيعه والتكسب فيه، ولو لم يعرضه في الأسواق، ولو لم يعرضه في الأسواق، لأنه مثلا قد يقول هذه الأرض أنا في نيتي أنني أبيعها، أصلا ما اشتريتها إلا لكي أتكسب فيها، لكنني ما عرضتها هذا الشهرين أو هذه السنة، سأتربص بها سنة وسنتين حتى ترتفع الأسعار فأبيعها، حينها تكون من عروض التجارة. تخرج من كونها عروض تجارة إذا نويت أن تسكنها، تستخدمها مثلا إما في سكنة أو في استراحة لك ونحو ذلك، حينها لا تكون من عروض التجارة. أما كونك تنوي بها التنمية فإنها تكون من عروض التجارة. يقول ذكرت أن النار لا يعذب بها إلا رب النار، وفي الحديث المعروف أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر، وفي آخر الحديث قال لأحرقن بيوتهم بالنار. والنبي هنا الحديث هم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لقد هممت ولم يفعل هذا الأمر الذي هم به صلى الله عليه وسلم. يقول أنا بدأت بطلب العلم فبماذا تنصحني؟ أنصحك بأربعة أمور. الأول حسن النية، فراجع نيتك دائما، ودائما استصحب معك نية أن تنفع نفسك وتنفع المسلمين بعد ذلك، ولا تكن نيتك أن تجاري العلماء أو تماري السفهاء أو تصرف بذلك وجوه الناس إليك أو الشهرة ونحو ذلك، وإنما انوي بذلك وجه الله، يفتح الله عليك أبوابا. الأمر الثاني الجدية، فالعلم يحتاج إلى صبر وجلد ومجاهدة وتحمل، وليس الطريق مفروشا بالورود، يحتاج إلى تحمل وصبر. الإمام يعني لو تكلمنا على تحمل العلماء وصبرهم على طلب العلم لطال المقام، يعني كان لهم أحوال وتحمل في طريق طلب العلم، كيف تريد أن الأمر يكون مفروشا لك بالورود؟ لا بد من التحمل. والإمام ابن أبي حاتم يقول شربت بولي في طلب العلم مرتين، يقول كدت أن أموت في طريق سفر ما وجدت شيئا فشرب بوله، وهو الإمام المعروف صاحب علل ابن أبي حاتم الكتاب المشهور، وهو من المحدثين الكبار. هذا شيء مما أصابهم، وأنصحك بمراجعة كتاب صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم للشيخ عبد الفتاح أبو غدة، يعني في الكتاب في جملته طيب، ذكر فيه مواقف من مواقف السلف في تحملهم. الأمر الثالث، وكما قيل يقولون العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، الأمر الثالث المنهجية، احرص على أن تسلك الطريق الذي يعني يعينك على طلب العلم، فاستشر من تثق به في سلوك طريق العلم، واحرص على أن تبدأ في العلم بصغار العلم قبل كباره، فلا ينبغي بطالب علم مبتدئ مثلا أن ينتقل مباشرة إلى الكتب الكبار ويدع صغار الكتب التي لم يتقنها. لا يليق مثلا بطالب علم لم يقرأ شروح عمدة الأحكام ثم يذهب ويقرأ في فتح الباري، يدخل في بحر خضم يخرج منه بخلاف ربما لا يمسك منه شيء. فالمراد أن الإنسان يتدرج، يبدأ بالعلم على خطواته، فالعلم كالسلم، ابدأ به من أوله حتى تصل إلى منتهى، وليس للعلم منتهى. النية والجدية والمنهجية. والأمر الرابع والأخير هو أن تحرص على الرفقة التي تعينك عليه، فالإنسان قليل بنفسه كثير بإخوانه، فاحرص على أن يكون لك رفقة تعينك على طريق طلب العلم، واسأل الله سبحانه وتعالى دائما أن يفتح عليك. مر معنا في سيرة النووي رحمه الله أنه يقول دعوت الله وكان يلح على الله بالدعاء حتى فتح الله عليه. والإمام ابن تيمية رحمه الله نقل في سيرته، نقل بعض تلامذته في سيرته أنه كان إذا استغلقت عليه مسألة يذهب إلى المساجد النائية ويمرغ وجهه بالتراب فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه، فيفتح الله سبحانه وتعالى عليه. فالإنسان دائما ما يتذكر يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني، يسأل الله. ورأينا من الناس من العلماء من يعني قد لا يكون فطينا ذكيا ومع ذلك فتح الله عليه في العلم وفي نفع الناس، ورأينا من الناس من يكون بالغ الذكاء لكنه قد لا يوفق إلى كثير شيء. فتواضع للعلم، ودائما تواضع للعلم وتواضع لنفسه وتواضع للناس ولا تترفع. وقد قيل لا ينال العلم مستحٍ ولا مستكبر. يقول أوردنا بالأمس ما ورد عن لقمان وقول الناس له لما صرت وذلك، فأوردت أمران. نعم اتضح لي السؤال. يقول كيف أثبت لنفسي حب الله حب الرسول والصحابة صلى الله عليه وسلم وصحابته؟ يقول الحسن ادعى قوم محبة الله ومحبة رسوله فأنزل الله الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاتباعك فصدق محبتك لله تتبين حينما تفعل أوامره، وصدق محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم تتبين في هيئتك واتباعك لسنته عليه الصلاة والسلام، وتعظيمك لأحاديثه وفعلك لأوامره وتركك لنواهيه. والسلف رحمهم الله تعالى كان عندهم من ذلك أنهم كانوا يعظمون حتى أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. كان الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا أراد أن يحدث بحديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي إلا وقد توضأ ولبس أحسن ثيابه وتهيأ أحسن هيئته، ثم يأتي إلى المسجد ليحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وابن المنكدر رحمه الله وكان فيه دعابة، لكنهم كانوا يقولون إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعلوه الرحضاء والخشية والبكاء. ومنهم جعفر بن أبي سليم أيضا كانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم. يتبين حبك للنبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث بأحاديثه، فهل أنت تفعل بها وتأخذ بها أو لا؟ فليس الحب مجرد دعوة، ليس الحب مجرد ادعاء باللسان، إنما يتبين ذلك في أفعال الإنسان وأقواله. يقول هل ترك قراءة سورة الفاتحة في الصلاة أقوم ب... هل إذا تركت قراءة سورة الفاتحة في الصلاة أقوم بإعادة الركعة؟ أحد المشايخ قال ذلك. على كل حال المسألة خلافية، لكن جماع القول أن يقال فيما يتعلق بقراءة الفاتحة في حق المأموم. الحالة الأولى إذا صلى الإمام المأموم في صلاة سرية فيجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة. الحالة الثانية إذا صلى المأموم في صلاة جهرية فإن المأموم يتحرى قراءة الفاتحة، لكنه إذا شرع الإمام فينبغي على الإنسان أن يسكت وأن يستمع لقراءة الإمام، لأن الله قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال الإمام أحمد ذلك في الصلاة. وإذا كان الإمام يقرأ والمأموم يقرأ فلمن تكون قراءة الإمام؟ وإذا كان الفقهاء يقولون للإمام لا يسن لك أن تسكت سكوتا طويلا بقدر قراءة الفاتحة، فكيف يقال للمأموم اقرأ الفاتحة؟ لأنه ليس هناك سكوت طويل. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى عن دعاء موسى عليه السلام وهارون عليه السلام لما دعا موسى وأمن هارون قال الله قد أجيبت دعوتكما. والإنسان حينما يقول مع الإمام آمين كأنه قرأ هذه الفاتحة، لكنه كما قلت يتحرى سكتات الإمام. وهذا القول اختاره ابن قدامة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وما ذكرت هو قول لبعض أهل العلم أنهم يقولون يجب قراءة الفاتحة مطلقا أخذا من عموم حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يقول هل تقبل صلاتي واقفا وإمامي يصلي بي قاعدا؟ يقول إذا صلى الإمام جالس وأنا أريد أن أصلي واقفا فهل تقبل صلاتي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وهنا يقول العلماء أنه إذا كان الإمام جالسا فإنك تصلي جالسا، وإذا كان قائما فإنك تصلي قائما. أما لو صلى الإنسان قائما والمأموم والإمام قاعدا فمن العلماء من قال هذا هو الصواب وهو قول بعض أهل العلم، ومنهم من قال أنه خطأ لكن الصلاة حينها صحيحة. هذا كله إذا كانت الصلاة قد ابتدأت والإمام جالس. أما لو عرض للإمام شيء في صلاته فابتدأ الصلاة قائما وعرض له شيء فجلس بعد ذلك في أثناء الصلاة فالجميع يقولون أنك تتم وراءه قائما، أخذا من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته حينما صلى بالصحابة جالسا وصلى بهم أبو بكر في أول الصلاة قائما ومع ذلك أتموا صلاتهم قياما. فمن العلماء من قال أن هذا ناسخ لحديث إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على أمرائهم حينما أنهم صلوا وراءه قياما وهو قاعد فأشار إليهم أن يجلسوا، وهذا قول. ومنهم من قال ليس بناسخ وإنما هو إذا عرض للإمام شيء فكان قائما ثم جلس فإن المأمومون حين يتمون جلوسا. ما معنى تجاهك؟ أي أمامك. ما يمحو الذنوب الكبائر؟ يمحو الكبائر التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. عندي حمام في العمارة قد آذى كثيرا فهل يجوز قتله؟ إذا آذاك شيء من هذه الحيوانات وصار هناك شيء من الأذية فلك أن تقتله، أما إذا لم يؤذي فإنه لا ينبغي للإنسان أن يقتل شيئا منه بلا مصلحة، يعني إذا كان سيقتله ولن يأكله فلا ينبغي له ذلك، أما إذا كان قد تبين أذاه فإنه له ذلك. يقول ما حكم الغش في المدرسة في الاختبارات؟ الغش لا يجوز في جميع الاختبارات في جميع المواد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من غش فليس مني ومن ذلك هذا. يقول ما رأيك في المباهاة التي تحصل في بعض المساجد والجوامع؟ يعني ما ضابط المباهاة؟ الكلام أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة، قال أنس رضي الله تعالى عنه لا تزخرفن المساجد كما زخرفت اليهود والنصارى. فالمراد أنه لا ينبغي أن يبالغ في المساجد في تزويقها وتزيينها ويوضع فيها ما يعني يكون فيه إسراف، أما إذا لم يكن في الأمر مبالغة فتحسين المسجد مطلوب لكن كما قلت بقدر أن لا يكون فيه إسراف. تقول هل يجوز أن أربط النقاب من الخلف في العمرة؟ وهل طيب هذا اللي واضح من السؤال، هل في العمرة يجوز أن أربط النقاب من الخلف في العمرة وفي الحج أيضا؟ المراد أن المرأة في الحج وفي حال الإحرام لا تنتقب وبناء على ذلك إذا لم يكن معها غطوة تغطي بها وجهها فإنها لو أنها لم يكن معها إلا هذا النقاب وقلبته فلم تلبسه على الهيئة المعتادة التي نهيت المحرمة عنه فإن لها ذلك، كما أنه يقال للرجل لو أنه لم يكن معه شيء فأحرم بثوبه لم يلبسه على الهيئة التي تلبس عليه في العادة فإنه له ذلك. باقي شيء؟ خلاص؟ طيب، صلى الله تعالى مني وكرمني وفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.